السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي والفدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيته أن يجمعنا وإياكم أخرى في مستقر رحمته، إن ذلك على الله يسير. إن لم يتولى الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء فستجدونه ثقيلا، وأسأل الله جل في علاه لا يكلني وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين. سأعد الإعلان ولا والله أجد في نفسي حرج، أني عاجز عن الكلام عن موضوع يخص هذه النفس. لما تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أني والله لو جاء علماء الدنيا كلهم ودعاة الدنيا كلهم وتكلموا عن هذا الكلام في القرآن إلى أن يموتوا لن يعطوه حقه. والله جل في علاه اختصر عليه وعليكم هذا، تسمعون هذا الكلام الركيك، قال الله جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سبحانه. يعني علماء الدنيا كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر عالم يموت في الأرض، لو كل واحد معه مصحف وجالس على شاطئ بحور الدنيا كلها ويأخذون البحور كلها حبر ويأخذون كل أشجار الدنيا يقطعونها أقلام ويكتب كل ما قرأ آية كتب المعنى ليفهمه، قال الله سبحانه وتعالى: لنفد البحر، انتهى البحر، جف خلاص، ما عاد فيه ولا نقطة. لكن انتهت معاني كلمات رب العالمين؟ لا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طب لو جبنا ثاني: ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام، أشجار أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه. فكيف الواحد مسكين في ساعة أن يتكلم عن النفس في القرآن؟ يعني لو فقط نقول الآيات التي ذكر الله فيها النفس ما كفين، فما ظنك أن نتكلم بمعانيها؟ وكما قال ابن الصلاح إمام المفسرين رحمه الله، قال: واعلم أن الله جل جلاله لو فتح عليك في كل آية ألف معنى لما كانت كل المعاني التي يريدها الله، لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدركها بشر. عشان كده الله جل في علاه يقول عن هذا القرآن: قل هو نبأ عظيم. ما نحس فيه؟ أنتم عنه معرضون. تقرأ بس القلب هذا حاضر وانت تقرأ؟ وهذه القضية: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله لو أن الواحد فينا يقرأ القرآن أو يسمعه مركز بكل جوارحه إلا القلب، أن ما ينتفع من هذه القراءة شيء. ولو ما يحضر في قراءتك إلا القلب لوالله فزت الخير كله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن قال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليدبروا آياته، كل آية، وليتذكر أولو الألباب. يأتي باحث الماجستير أو خطيب الجامعة أو باحث الدكتوراه ثم يريد أن يتكلم عن أي موضوع، عن النفس مثلا، ثم يبحث في كتب الدنيا وكتب البشر وكلام البشر عن النفس، وآخر ما يبدأ به أو يفتحه هو كتاب الله جل جلاله عن النفس. الأنفس أنواع يا جماعة. أنا لا أتكلم اليوم عن قول الله سبحانه في أنفسكم أفلا تبصرون من الجانب الطبي، فهذا الأمر والله هو ما كنت أصلا خاطط أن أتكلم عنه. لما رأيت ذكر الله عن النفس وجدت أن المسكين هذا المتكلم والله يحتاج راجع نفسه مع النفس، هذه نفس عجيبة يكفيها شرف أن الله الذي سواها جل في علاه. الله سبحانه يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. سبحانك. ما قال للناس، مع أن كل الناس يمشون على الأرض ويشوفون الأرض ويبنون على الأرض ويزرعون الأرض، صح؟ لا، الموقنون لهم تعامل مختلف مع الأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الحين تقرأ الآية هذه فوق تسكر مصحفك، شوف إيش ماذا يريد الله مني، أبصر في إيش، إيش فيها نفسي أصلا عشان أبصر فيها. سبحان الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن كما أن الأراضي مختلفة، النفوس مختلفة. الأراضي فيها شيء سهل تقطع 5 متر في دقيقة، وفيها أماكن قفار وأحجار ما تقطعها ولا في ساعة، 5 متر، صح؟ وفيها أراضي خصبة، مجرد أن تمر عليها السحب وتنزل أمطار اهتزت وربت وتشوف الأرض غير الأرض اللي شفتها قبل المطر، صح؟ وفي أراضي رمال لو تصب فيها مياه الدنيا كلها ما أنبتت لك نبتة، صح؟ عشان كذا إذا رأيت اختلاف الأراضي نفسك أنت من أي الأنفس، مر عليك رمضان والحج وتسمع خطب جمعة وتسمع المغرب والعشاء والفجر آيات في المسجد تكسر الصخر، وش سوت فيك هذه؟ وش سوت في نفسك؟ ولا شيء؟ ولا شيء؟ ولا تغيرت؟ وضحت يا جماعة ليش الله سبحانه وتعالى يذكر الأرض ثم يذكر النفس؟ وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأي نفس نفسك؟ وش نوعها هذه؟ لأنك حبيبي الغالي ما دام أعطاك الله هذه النفس وعاشت فوق الأرض قليلا ثم تنزل تحت الأرض طويلا ثم يوم العرض أطول ثم الخلود، أسأل الله أن يخلدني وإياكم في جنات النعيم. هذه النفس عجيبة أحبتي الفضلة، هي أنواع تكلم عنها العلماء. أنا لن أتكلم اليوم عن الجانب الطبي، لن أقول لك حبيبي الغالي أن في الصدر عندك في هذه المنطقة من الترقوة هنا إلى آخر ضلع عندك هنا، هذه منطقة الرئة. الرئة هذه اللي تتنفس فيها حويصلات أكياس هوائية، 300 مليون حويصلة هوائية، ما أعطاك ولا واحدة منها أي أحد إلا الله. كل 300 مليون، والله كل 300 مليون، لما أخذوها بعد الموت أخذوها وفككوا هذه الحويصلات الأكياس الهوائية وفرشوها في الأرض. مصورة يا جماعة، تعرف كم مساحتها؟ مساحتها مساحة تنس أرضي، جمعها رب العالمين في هذا المكان. هذه الحويصلة الهوائية وأنت تتنفس تأخذ نفس الآن، تمر عليها، يمر عليها الدم من الخلق، يمر عليها الدم من القلب. الدم هذا اللي جاي للرئة مليان كربون وما فيه أكسجين إلا قليل، فينفذ هذا الأكسجين اللي تنفس الآن، أخذ نفس عن طريق الكيس الهوائي الصغير هذا 300 مليون ثم ينتقل إلى الدم عشان يبعثه الله لكل جسمك. ما أتكلم عن الدم 6 لتر اللي تمشي في جسمك، لا، سنتكلم نأخذ ملي لتر واحد. تعرف كم ملي لتر؟ يعني يمكن 4 قطرات. طلعها على جنب، لن نتكلم عن البوتاسيوم والصوديوم والمواد كلها والمعادن، لا لا، ولا الجهاز المناعي والكريات البيضاء، لا، سنتكلم عن الكريات الحمراء في 4 قطرات. أدري إن راسك يوجعك مثل ما أوجعني، لكن الآن أنتم معي 4 قطرات برا طلعناها من الجسم، داخلها 5 مليون كرة حمراء. خلها كلها برا وطلع لي واحدة بس، واحدة، زين؟ مركزين يا جماعة الآن؟ واحدة طلعناها برا، هذه الكرة الحمراء الواحدة داخلها 270 مليون جزيء هيموغلوبين. لو تدفع ريال على كل واحد، لا، بحثت من يوم ولادتك مع كل أشغالك وكل دواماتك وكل شهاداتك ما سددت حق ربع كرة حمراء واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عشان كذا الله ما تحدانا، الله سبحانه وتعالى، أن نشكر، ما تحدانا أن نشكر، هو تحداك أن تعد، تحداك تعد اللي عندك. يعني تخيل إنسان يعطيك اليوم 1 مليار، وبكرة يعطيك 50 سيارة، وبعدها يعطيك 50 بزرة، وبعدها يعطيك، يقول لك أنا ما أبغى تشكرني عليها، لكن أتحداك تعد اللي أعطيتك. جل جلاله الله ولله المثل الأعلى. داخل الكرة الحمراء 270 مليون جزيء هيموغلوبين، مع كل جزيء هيموغلوبين تنشبك فيه 4 ذرات أكسجين من اللي تنفستها أنت. تروح تلزق وين؟ تلتصق في جزيئات الهيموغلوبين. صار عندك في الكرة الحمراء كم ذرة أكسجين؟ 1,300,000,000,000، مع كل نفس يأخذ الله سبحانه وتعالى هذا الهيموغلوبين المحمد بالأكسجين ثم يضخه القلب إلى عينك فتراه. فله الحق سبحانه أن يقول لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم يعطيها إلى سمعك وتسمع ما حرم الله. له الحق جل في علاه أن يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لن نتكلم عن هذا أحبتي، لن نتكلم عن التوازن العجيب الذي جعله الله للسكر. السكر عندك الآن، إيش الفرق بيني وبينك وبين مريض السكر؟ شفى الله مرضى المسلمين أجمعين. إيش الفرق بيني وبينهم؟ السكر يرتفع عندك ويرتفع عندهم، صح ولا لا يا جماعة؟ ما تأكل أنت شوكولاتة، ما تأكل حلا، يرتفع السكر عندك. ليش طيب ما تطيح؟ ليش ما يختل عندك الجسم؟ ليش ما تزداد عندك الالتهابات؟ ليش ما يصير عندك الجروح ما تندمن؟ ليش؟ لأن الله جل جلاله تولى أمرك. قل من يكلأكم بالليل والنهار. مين اللي يحفظكم بالليل والنهار؟ من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اللهم لا تجعلنا من المعرضين. الآن يرتفع عندك السكر، الله جل في علاه خلق حساسات للسكر تقيس السكر في كل ثانية. شفت الآن في المستشفى يقيسون السكر كل ساعة؟ اللي عندك تقيس السكر كل ثانية، فإذا ارتفع مباشرة ترسل للمخ رسالة: السكر ارتفع، وصل إلى أعلى من 140. المخ مباشرة يرسل للبنكرياس: نحتاج جرعة انسولين بالمقدار هذا حتى تنزل بين 80 إلى 120. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هو الذي تولى الأمر سبحانه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يخزن الزائد في الكبد. طيب صم ذاك اليوم وانخفض عندك السكر، ترسل رسالة للمخ مباشرة: السكر عندنا 70 أو 60. المخ مباشرة يرسل للكبد: كسر السكر اللي عندك وطلعين في الدم عشان يرتفع مرة ثانية. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان ربي. لنتكلم في هذا الكلام أصلا نضيع. لنتكلم عن أهم هذا الكلام كله في الجسم اللي يعيش فوق التراب ومخلوق من تراب ويموت ويدفن في التراب. ولو بقي على الأرض لأنتنت من الرائحة. لكن الأهم هي النفس هذه. النفس التي الله سبحانه وتعالى وصفها في كتابه. أنا يا جماعة سامحوني اليوم أنا مركز لأني قرأت آيات أقسم بالله يا جماعة. تعرف أنك تحتاج تراجع نفسك أنت الآن. النفس هذه أحبتي قسمها العلماء إلى أقسام وفي القرآن أعظم وأكثر من هذه الأقسام. العلماء قالوا أن النفس التي عندك إما أن تكون لوامة وإما أن تكون مطمئنة وإما أن تكون أمارة بالسوء. وفي القرآن وإما أن تكون شحيحة وأحضرت الأنفس الشح. حتى تضبط أي كلام أن صح ولا خطأ رجع للكتاب والسنة. الدليل الأول على النفس اللوامة سنتكلم بإذن الله كيف تتعامل مع هذه النفس وكيف تعرف نفسك هي أي أنواع أصلا وهل ممكن نعدل أنفسنا من صنف إلى صنف آخر أو لا، وإيش يعني إذا كانت نفسي لوامة وإيش يعني إذا كانت نفسي مطمئنة وكيف. ستجد كل هذه الإجابات العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي شيء والله إنه شفاء، شفاء لما في الصدور، كطرح عظيم كامل. الله سبحانه وتعالى يقول عن النفس اللوامة دليلها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نوع من أنواع الأنفس. يا أيتها النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا كذا يا رب العالمين. الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم ارحم أنفسنا يا رب العالمين. أي نفس نفسك؟ هذه أهم شيء تعرفها. النفس زي ما تتعامل معها تتعامل معك. إما أن تقودها. أنا كفيل أحبتي أن أي كلمة أقولها إن لم أثبتها بالقرآن ردها علي ولا كرامة. إما أن تقودها وإما أن تقودك نفسك هذه. أو إما أن تتعاون معها فيكون هناك أمر عجيب تعيش فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. هذه النفس إما أن تكسبها وإما أن تخسرها. هذا الكلام كله نحتاج معه أن نقف. نفسك ممكن تفتنها ولكنكم فتنتم أنفسكم. نفسك قد تمقتها. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قد تخون نفسك. سأقول عن كل هذه وش معناها؟ إيش تفسيرها؟ قد تخون نفسك وقد تمقتها وقد تظلمها وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي الأخرى أنفسهم يظلمون. طيب السؤال المهم، إذا طلعتنا من هذا المجلس بإذن الله وعرفت نفسي، هل ممكن أغير نفسي؟ ممكن؟ ممكن تغيير النفس؟ ممكن بإذن الله صح؟ طيب كيف؟ جميل اللي قال إن شاء الله. جماعة هذا كلام عظيم. اللي قال ما تقدر إلا بإذن الله. الله جل في علاه يقول: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما في خلاص. ما تقدر. أي شيء ما تقدر. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أهمية هذه النفس صار يدعو من دعائه وقوله: اللهم آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كم مرة تدعو هذا الدعاء؟ أمس دعيتها، اليوم دعيتها، من قبل أمس، الشهر الماضي كم دعيتها من قبل؟ فعلا حسيت نفسك تحتاج تصبيح. الله سبحانه وتعالى لما خلق الأنفس قال، ما قال جل جلاله ناس نجعل أنفسهم سيئة شقية فاجرة وناس نجعل أنفسهم طاهرة زكية، لا، قال جل في علا: ونفس وما سواها فألهمها قابلة كذا مقابلة كذا، فألهمها فجورها وتقواها. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم بين الله أنك لك دخل وأنك داخل في المعادلة، في معادلة الإصلاح. قال: قد أفلح من زكاها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقد خاب، نعوذ بربي جل جلاله من هذا العالم. وقد خاب من دساها، إذن هناك في تعاملي مع النفس قد أفلح وأصل إلى الفردوس الأعلى، وقد والعياذ بالله أخيب وأكون في أسفل سافلين والعياذ بالله. في تعاملك مع نفسك هل هي قابلة للتغيير؟ نعم. يقول جل في علا: ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها، لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى وأن الله سميع عليم. سبحانه، ليش الله سبحانه ما قال أن الله عزيز حكيم وأن الله على كل شيء قدير يغير؟ لا، قال سميع عليم. الآن تخيل موظف ما يحضر لمتأخر ولا يؤدي شغله، والفكرة عنه سيئة جدا، ثم قرر أن يتغير، والمدير ما أخذ عنه فكرة سيئة وقرر أن يتغير ويصلح من هذا، وأصلح وبدأ يجي بدري ويجي مبكر وينجز أعماله كما كان يعني ينجزها في السابق. لكن الكلام اللي يوصل لمديره أن الرجل ما زال، وشلون فلان والله على حاله، صح؟ ولله المثل الأعلى، قال الله أنك إذا غيرت ترى ما في أحد بيرسل لي رسائل خطأ عنك، وأن الله سميع عليم. واضح يا جماعة؟ يعني ترى الله سبحانه وتعالى ما أحد بيقول له كلام خطأ أو يقول له أن فلان ما أصلح وما زال على وضعه، زي ما الآن الناس ما ترحم، فلان تو تغير من يصلح، قالوا منافق، صح؟ ما صلى لك قدام الناس، لا، يقول الله وأن الله سميع عليم جل جلاله. في الآية الأخرى في هل تتغير؟ إيه، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيش أعظم نعمة ممكن الله يغيرها عليك؟ بعض الناس يظن أن النعم فلوس، صحة، بيت، لا. أعظم نعمة أعطاك إياها الله عز وجل هي نعمة الدين، وأعظم نعمة يسلبها منك الله نعمة الدين. عشان كذا الأفذاذ الأبطال أحب خلق الله إلى الله فاهمين هذه المعادلة وفاهمين كيف يتعاملوا مع أنفسهم، وإذا خافوا على أحبابهم ما يخافون أن فلان ما يتوظف، ولا يخاف أن فلان ما عنده فلوس، ولا فلان ما عنده بيت ملك، ولا لا لا لا لا لا. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هذه مصاعب، واحد ناجح في الحياة، أهم شيء عند الحياة الشغل وناجح ومحصل أحسن واحد يكسب في الدنيا. عشان كذا أحب لك الفضلة النعمة أنك تقدر، أعظم نعمة تقدر تعصي الله وما تعصيه، وأشد نقمة أنك كل ما اشتهيت شيء تفعل، هذا أنت أعظم مصيبة. إذا كان خذها قاعدة حليب الغالي، إذا كان ما بينك وبين المعصية إلا أن تشتهيها وتقدر عليها، بس هذا اللي يقول بينك وبينها، فوالله إنك خاسر نفسك والعياذ بالله. طبعا هذا كلام يا جماعة مو كلام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا نفسك ما تنظر لغد، تقول اللي تبغى وتسمع اللي تبغى وتشوف اللي تبغى، فسيأتيك الجواب حبيبي الغالي بعد آيتين، أسأل الله أن يصلح كل سنة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. سبحان الله، اتقوا الله قبل واتقوا الله بعد في آية واحدة، لأن الأمر خطير، الأمر نفسك الأمر عظيم، فجد قبلها اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أول ما تنظر في نفسك بتلقى بلاوي. قال لك واتقوا، أسأل الله أن يجعلنا متقين. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكون، يعني إذا ما تنظر دائما تحاسب نفسك، إذا ما تنظر كل يوم إيش سويت لبكرة اللي هو يوم القيامة سماه الله غد، قال أحد علماء التفسير: ما زال الله يقرر يوم القيامة حتى جعله غد بكرة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا كنت ما أنت من هؤلاء، ما تحاسب نفسك، تروح اليوم وتنظر في الشوارع اللي تبغى، وتسمع اللي تبغى، وتتكلم عن اللي تبغى، وتكتب اللي تبغى، وتنشر اللي تبغى، وترسل اللي تبغى، ثم تنوم أنت ما حاسب نفسك ولا في شيء. قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. أعوذ بوجهك يا رب. شو النتيجة؟ فأنساهم أنفسهم. ما قال خذ منهم فلوسهم، ولا قال خذ منهم صحتهم، خذ منهم أعظم شيء في العالم، إن نساك نفسك كيف تكسبها. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والعياذ بالله. طيب هل هم من أهل الجنة؟ الأولين الذين تنظر نفسهم ما قدمت لغد أهل الجنة، واللي نسى نفسه والعياذ بالله من أهل النار، أجار الله وإياكم منهم. مش قال بعدها الله مباشرة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني اللي ما حاسب نفسه ونسى نفسه هم الخاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ما قال خسروا بيوتهم أموالهم أولادهم، لا، يعني قد الآن يصاب العبد بالشلل أجرنا الله وإياكم، ثم يصاب بالأورام، ثم يصاب بالجذام، ثم يصاب بغرينة وتقطع أطرافه، هذا ما هو الخاسر، لأن الجسد سواء كان كامل أو مقطع أو مريض كلها بتروح تحت الأرض، صح؟ لكن إذا طلعت فوق يوم العرض إيش بيكون حالها؟ هنا المكسب. أسأل الله أن أكسب أنا وإياكم أجمعين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب ما دام النفس هالأهمية وهالقضية أنا إيش أسوي فيها عشان أعدلها؟ هي دائما أحبة الفضلاء أمارة بالسوء دائما، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، النفس طبيعتها تفك لي للحرام، لها شهوة لها هوى وما تهوى الأنفس. عشان كذا أنت حبيبي الغالي وظيفتك هنا كيف تتعامل مع نفسك في القرآن واضح كالشمس، كيف أتعامل مع نفسي عشان إما أنها تساعدني أو أنها تكون عون للشيطان مع الشيطان علي، كيف أتعامل معها؟ أنا كنت في خلوتي ثم جاءك الشيطان، والآن المنكرات والعياذ بالله صارت أسهل، وجيت قبل أتنام ومعك الجوال وقاعد تفتش عليه، عندك فيه مصحف مخزن تبدأ تقرأ لك فيه ثلاث وجوه قبل أتنام أربع وجوه، وفي مواقع والعياذ بالله فيها صور وفيها أفلام خيال. الآن هذا بين يديك، ثم جاءت في نفس الدوامة قالت لك مدام قايل افتح الموقع. الآن أنت عندك خيارين، إما أنك تطوعها أو أنك تنهاها. إيش لك إذا طوعتها؟ وإيش لك إذا نهيتها؟ إيش اسمك إذا طوعتها عند الله ولا عند الناس؟ قد تكون أنت أحسن الناس، لكن الله سبحانه وتعالى عندك تقييمه لك غير مختلف. أسأل الله أن نكون عند الله من المصطفين الأخرين. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما مدح أقوام قال جل في علاه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. كل عمل يسويه يفكر هذا العمل إيش بيسوي فيني يوم القيامة، هل بأفرح إذا شفته ولا أتمنى لو تسوى بي الأفضل. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله وجعلنا تراها خمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة تم تقاوم فيها نفسك، ايش يكون اسمك اذا فعلت كذا وايش يكون اسمك اذا فعلت كذا؟ قال الله جل في علاه: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. اخون نفسه، كيف اخون نفسه؟ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا رب ماذا يعمل هؤلاء؟ يستخفون من الناس. أي واحد ما ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. جل جلاله: اللهم اعصمنا وذرياتنا والمسلمين. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اقسم بالله لو جاء اهل الارض كلهم يدافعون عن يوم القيامه فلان نعرف انتم طيبين. قال الله: ها انتم. تلقى يقوم في الصباح ويروح لدوامه يمدحون الناس، صح؟ فلان والله بين الله، وهذا يقول تعال زوجك، وهذا يقول، ثم الناس يمدحونه. يقول الله جل في علاه: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يقول يوم يا رب والله فلان ما يسوي لك، فلان ما يفعل هذا. قال الله: وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. هذا خيار لك في الليل، لك خيار، لكن من الناس من نفسه ما تخليه. تذكره في الحياة تجد تنصح، بس الله يجعلنا ويقومون بجبال. هذه النفس عظيمة ترى، ما توجد عند أي أحد. النفس الأمارة بالسوء موجودة عند أي أحد إلا ما رحم ربي. ثم تأتي النفس لوامة تلوم، لا، ثم تأتي النفس لوامة عند أخوان الله يجعلنا وإياكم، ثم تقول لها: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لكن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. كل ساعة تفوز فيها تجاه نفسك تغفر ذنوبك كلها يا رب. لهم مغفرة وأجر كبير. أجر كبير، أنا ثلث ساعة أجاهد فيها نفسي إي وربي. ثم تأتي آية ثانية: وأما من خاف مقام ونأى النفس. ود هذه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حبيبي أنت متزوج، ستتزوج، عندك أولاد، ما عندك أولاد، هل تعرف إيش يعني أنك تتقي الله وتفوز قبل لا تنوم في هذا الإنسان؟ هل تعرف أن ممكن بنص القرآن أن الله جل في علاه قد يقتصر عليك عشرات السنين في إصلاح أولادك ويتولاهم في كل حياتهم حتى لو أنت مت؟ مواقف زي هذه أكسبها من رب العالمين، أقسم بالذي لا إله غيره أن ترى أثرها. شوف حبيبي وغالي، ممكن تتعامل مع أي أحد على وجه الأرض، تتعامل معه صح وتخسر ممكن، لكن تتعامل مع ربي صح وتخسر أقسم بربي لن يكون هذا. إيوة والله لو تجيب واحدة ذرة ثانية مجاهدة، ثانية واحدة جاهدت فيها كنت بتفتح وتأخرت ثانية، أقسم بربي الذي لا إله غيره أن تجد هذه الثانية ترى أثرها في حياتك فوق الأرض تحت الأرض يوم الأرض، تأتي تحت الأرض تنور عليك خبر تدافع عنك ثانية. إيوة ربي ثانية. قال الله جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان. لا إله إلا الله، كم وشيء ما أظلم جل جلاله. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فعلها في ليلة من الليالي أتينا بها. هذه مجاهدتك الساعة 2:25 دقيقة 13 ثانية إلى 14 ثانية مثقال حبة من خردل خذها في ميزان حسناتك ثقيلة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جل جلاله الله هو اللي بيحسبها، والله أن تراها. من اللي قال اللي وراها؟ يقوله جل جلاله سبحانه: ومن يعمل مثقال ذرة خير وشر يرى. وين يرى؟ فوق الأرض، تحت الأرض، يوم العرض بتشوفها، ما بتشوفها، وين ترى؟ لا إله إلا الله، ما الدليل أن الله جل في علاه في هذه الأمور وبهذه التقوى التواني وأجاهد نفسي أن الله يصلح لي أولادي؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. كم واحد يخاف على ذرية بعد موته؟ كثير صح؟ إلا من أراد الله به خيرا ليدبر الله، فهو يعلم أن أولاده لا هو حي ولو هو ميت يقدر يسوي لهم شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن الله جل في علاه أعطاك أمور في كل شؤون الحياة والآخرة، الدنيا والآخرة، أعطاك الله خذها قاعدة أمور تقدر تعملها، فأمرك أن تعملها، إذا عملت هذه الأمور أقسم بالله أن يعطيك الله الأمور اللي ما تقدر توصلها ولو معك أهل الأرض كلهم جميعا. الكل يخاف على أولاده صح؟ يقول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. طيب وش يسوون يا رب جل جلالك؟ وش المطلوب منهم؟ قال فليتقوا الله، أحفظ لك ذريتك التقوى. وكان أبوهما صالحا، يقسم ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما كان أبوهما. إذا من هو ابن عباس؟ ربي جل في علا يقول أبوهما. قال والله كان جده السابع، فحفظ الله ذريته حتى الجيل السابع. جل جلاله ما تقدر أنت، فأنت تقواك لله دقائق تصلح أولادك سنين وتصلح في نفسك سنين. عشان كذا أعظم خسران، أعظم خسران أن الشيطان يقول لك انظر وتمر، يأذن الفجر يقول لك نم وتنام، يأزك الشيطان أن تكذب وتكذب، تكون جالس تقدر ترتاح ويقول لك الشيطان يأزهم أزة. الشيطان يبغاك تتكلم في فلان الآن أو أنت تتكلمين في فلان ويأزك. هذه الآن إذا أنا كل ما قال للشيطان أمر أطعته، هذا الحال اسمه عذاب من الله. داري ولا لا؟ حبيب الغالي ترى أكثرنا ما يدري أن هذا الكلام عذاب، يعني يظن العذاب أني أمر. لا مو العذاب أني تمر. مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض أيوب عليه السلام، ها؟ إذا العذاب مو أني أمرض ولا أخسر صفقة ولا أخسر في مساهمات، لا، أعظم عذاب يوقع الله على عبد في الدنيا أنه كل ما قال له شيطان افعل يفعل ولا يفكر مع نفسه. ما في آية يا جماعة تقول الكلام هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل في علاه، يعرف ترى يا جماعة احنا مشكلتنا إذا ما امتثلنا كلام الله وطبقنا القرآن على الواقع العملي، واللي قال القرآن عذاب أخذنا على أنه عذاب، واللي قال القرآن أنه نور قلنا على، إذا ما فعلنا هذا نضيع. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جماعة هذا القرآن نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اجعلنا يا ربي في نورك يا رب العالمين. قال الله جل في علاه أن إبراهيم عليه السلام رجل فاهم، ايش يعني عذاب؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أبتي إني أخاف. سبحان الله، أكثرنا يقول لا تعصي الله عشان ما يعاقبك. لا مو شرط، يمكن يعصي الله وما يعاقب الله هنا، لكن إذا ما عاقب الله هنا أحسن له يعني؟ لا والله مو أحسن له. يا جماعة خذوها قاعدة، اللي يعصي الله ويعاقبه هنا أحسن له، أحسن له. اللي يخلي عقاب الناس أشين، واللي يعطيها الله النعمة كلها هنا المادية مو أحسن له. إذا ما أثبت هذا الكلام بالقرآن يا جماعة ردوا عليه ولا كرامة، لأن أكثر السواد الأعظم منه ما يفهم القضية. عشان كذا يقول لك فلان شوف يعصي الله ومنعم عليه، لا مو منعم عليه، معذبه. بس انت ما فهمت شو معنى عذاب ونعم في القران. اصلا مجرد انه يعصي الله هذا هو معذب مو منعم، واضح يا جماعه؟ فانت بتقول هذا يعصي الله ويعطيه الله، هذا معذبه الله ويصفي له حسنات اللي سواها اليوم، تصدق بريال يعطيها كلها هنا، يجي يوم القيامه ما له ولا حسنه وكل العذاب ابوابه تفتح عليه. من يقول هذا الكلام يا جماعه؟ الله سبحانه وتعالى كلام ركيك. خذوها من كلام الله عز وجل. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب. تكفى حبيبي الغالي، قف قليلا وفكر ما هو هذا العذاب، سيذكر الله في الآية. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فيكون فيك سرطان؟ لا. فتخسر أموالك؟ لا. فيموت أولادك؟ لا. فيجيك حادث؟ لا. وشو هذا العذاب الأشد؟ فتكون للشيطان وليا. هذا عذاب، هذا أعظم عذاب، إن الشيطان يقول لك تفعل هذا، يقول هذا عذاب، من هذا العذاب شاكله. لاحظ يا جماعة واضح القضية؟ ما لك بعدها عذاب ثاني، هو هذا العذاب الأكبر، لأن إذا عذاب بوصلني النار هذا أعظم عذاب. لا تمتعني اليوم 500 ريال ثم بعد سنة تدخلني فرن، لا. هذا يا جماعة فهمنا إيش معنى عذاب؟ واضح يا جماعة؟ أجل أي واحد يقول لك فلان يعصي ومعطيها الله، يقول لك فلان يعصي ومعذبها الله، أجرنا الله وأسأل الله يهدينا وإياكم والمسلمين أجمعين. إذا هو عذاب أصلا، مجرد أنه يعطيك، طيب ليش يعطيك؟ طيب ما هو يعطي الكفار يا جماعة؟ ما هو يعطي، نحن فاهمين غلط، أنه أطيع الله يعطيك الله، إيش يعطيني الله؟ يعطيني مال وفلوس؟ لا، يعطيك الدين، أعظم شيء الدين. واضح يا جماعة؟ عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب، ومن لا يحب أعطاها فرعون. ما يطلع قارون ومعه يقول الله سبحانه يصف هذا المشهد الوهيب المهول لأرباب الدنيا، موقف غريب، واحد يمشي معه 30,000 خيل مدججين بالذهب، ومعه أناس الله القوي وصفهم بالقوة، قال أولي العظم مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، يعني أجسام كبار ضخام يحملون الخزائن، لا يحملون المفاتيح وطايحين ما يقدرون، ثقيلة عليهم. لاحظ حي الغالي، قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، يحاولون يشيلون المفاتيح تطيح فيهم، هذا يشيل من هنا وهذا يشيل من هنا، قال وإنما ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح. ناس فاهمين، فاهمين أن الفرح بإيش فرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الموقف المهول المهيب والمهول نعمة؟ لا، أعطاها قارون. قال عشان كذا يا جماعة ترى بعد الموقف هذا قال الله سبحانه وتعالى أن ضعاف النفوس اللي فاهمين غلط، اللي فاهمين غلط وفاهمين الدين غلط والقصة كلها خطأ، قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. الله أكثرنا يا جماعة، هذا المسكين أولكم فاهمين كذا الحياة، يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. يمشي يشوف قصر يشوف واحد في سيارة يقول يا الله يا حظه، يا حظه إن كانت عونا له على طاعة الله. شركة كبيرة وفندق كبير يقول كم يحصل صاحب هذا الفندق؟ ما إن كان هذا المال عونا له على طاعة الله وإلا والله هو في عذاب، وإن كان عونا في طاعة الله فهو نعيم. هذه المعادلة لازم تفهم. قال الله سبحانه وتعالى لما جلس القوم ينظرون لهذا الملك قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا يلاقيها صح. قال الذين أوتوا العلم، المعادلة عنده مختلفة، إنه مو هذا هو النجاح وهذا الفوز اللي يغبط عليه الناس صح؟ ليس هذا، ولكن الفوز قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير. إذا ما تقرب هذه الله والله ما حصل شيء. الشاهد أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ف فإذا أنت أعطاك الله الدين خلاص إيش تبغى بعدها؟ يعني أعطاك أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي. أعظم نعمة خلاص تمت، بس ما عندي فلوس. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهونة عند يهودي، فرعون مات وعنده أموال طائلة كلها يكوى بها ويغرق فيها النار ويعرضون عليها غدوة وعشية والعياذ بالله. طيب الواحد كلهم كفار وعندهم وعندهم هم يسوون ويفعلون، في جواب في القرآن يا جماعة ولا لا؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم إيش؟ ليزدادوا إثما. يعني هذه مصيبة؟ إيه كل ما زادت المصيبة. ولهم عذاب مهين. سبحانه لا إله إلا الله. فهمنا القضية هذه؟ يعني أي ذنب يدخل في ميزانك، أي ذنب الآن، أي ذنب، أي ذنب، لن أسمي نظرة، سمع، كلام، أي شيء، أي ذنب يدخل في صحيفتك والله الذي لا إله غيره ستراه، أما في نفسك، أما في صحتك، أما في مالك، أما في أهلك، أما في ولدك، أما في مستقبلك، أما في صفات زوجتك أو زوجك، أما المهم والله الذرة اللي دخلت ستراها. طيب وين يحطها الله جل جلاله؟ أين يضعها الله هذه الذرة اللي دخلت في صحيفتك؟ أين ضعها يا جماعة؟ إن كان يحبك هداك لنفس لوامة لم تجعلك تستريح حتى تستغفر من هذا الذنب. ما تستريح إن كان يحبك يحيي هذه النفس، أسأل الله أن يزكي نفوسنا. إن كان يحبك أقل أو يريد لك الخير لكنه لست عنده من الأصفياء وما تبت ونفسك اللوم ما تحركت نايم، أعوذ بالله من هذا الحال، يأخذها منك في الدنيا، يحطها لك في الدنيا. كل ما كان حبه لك أقرب كل ما شفتها أقرب. في ترى ناس يذنب الذنب اليوم يشوفها في الصبح، وفي ناس يذنب ولا يشوفها. هذا اللي ما يحب رب العالمين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وضحت يا جماعة؟ فلأجل هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل. طيب المؤمن واحد يشوف الجبل ما يأثر في شيء، تخاف من الجبل؟ لا ما تخاف من الجبل صح؟ لكن كمل الحديث، قال يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به، يعني قاعد ما فوق جبل والجبل الحين يطيح. والله لو بلكه فوق وتطيح ان ما ينزل راسك كله قاعد طالع صح؟ وتطلع عيالك مباشره صح؟ فالمؤمن يرى ذنبه كذا. هل انت مؤمن؟ هل انت اذا اذنبت وانا تحس بشيء يطيح عليك الان؟ بتجي يا في نفسي يا في مالي يا انهم تجي في الطريق بعد في العمود هذا في العمود اللي بعده المؤمنه تجي، فتلقاك مباشره ايش تسوي؟ تحاول تنظف هذا اللي دخل، تحاول تنظيف هذا الدم صح؟ قال والمنافق يرى ذنبه كانه ذباب وقع على انفه فقال به هكذا فطار ما صار شيء. أي الحال حالك. طيب ايش دخل النفس في الإيمان؟ الله جل في علاه يقول كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. جمعنا يا رب. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أعظم تحطم خسران خسرانك على قدر إيمانك. كلما ضعف الإيمان كلما ضعف الخسران. أحبتي ترى الإيمان ما هو كلام. أحد الأخوة كان معه منديل، انتهى من المنديل في طريق عام وفي الشارع السريع، فتح النافذة بيرمي المنديل، فتذكر أن الله يرى جل جلاله. يقول تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 70 شعبة، أدناها أقل وحدة فيها إني أشيل الأذى من الشارع، إماطة الأذى من الطريق. فكيف أنا ما عندي ولا أقل الإيمان؟ لاحظ هذه نفس اللوامة، هذه نفس اللوامة. قالت لها الآن أدنى مراتب الإيمان أن تجد الأذى ثم تميطه أنت، فكيف أنت اللي توسخ الشارع؟ واضح يا جماعة، هذا إيمان. تدخل أجلك الله دورة مياه اليوم في أي طريق ولا في أي مكان، تجدها في أسوأ الأحوال تقول سبحان ربي جل في علاه. القط والكلب أجل الله مسامة ما يترك الأمر، صح ولا لا يا جماعة؟ قط خذه عن أمه فطرة، واجعله في أي غابة من الغابات وفي تراب ما عنده أحد سيمر ولا أحد سيستعمل الأرض بعده، والله ما يتركها، ما يترك الأذى، يحفر له قبر ويدفن. سبحان الله. طيب الإنسان، قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام. الإنسان بدون دين يعيش حياة غريبة، بل هم أضل، حتى الأنعام عندها مزايا ما هي موجودة. طيب أحبتي الفضلات، أعطيك هدية بإذن الله من كتاب الله تصلح بها بإذن الله وعونه أولادك، كله يتولاها الله جل في علاه. كيف؟ هي كلها ترى النفس يا جماعة، ترى النفس هذه عظيمة أقسم بالله. إن أنت بعد الله نهيتها تقدر، إيه تقدر، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا نكر ونام النفس والله تقدر، بس قالها مجاهدة، أعرف إيش لي وإيش علي. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم عليه السلام ناجح في كل موقف، ترى كل موقف تعايشه في حياتك يمكن 5 دقائق، أحيانا دقيقتين، أحيانا نص ساعة، المهم أنه ما يطول، بس أنه موقف، حاول أنك ما تترك الموقف هذا لو أنت ناجح عند رب العالمين. كل نجاح لك، كل مكان تدخله تطلع ناجح، أي مكان تدخله في معاملة، في حلاق، في بقالة، في بيتك، في مكان عملك، فيه أمر لازم يكون لك موقف تنجح، موقف تفشل عند الله بميزان السماء. تقرب، في ناس يدخل العمل ويقترب، يقترب عند الله سبحانه وتعالى، وفي ناس يدخل العمل ويبتعد من الله سبحانه وتعالى، ياخذ رشوة ويأخر المعاملات ويعامل الناس ويبتعد، هذا يقترب. من أعظم المواقف اللي تقربك عند الله سبحانه وتعالى أنك إذا رأيت منكرا تغيره. إيش يسوي رب العالمين جل في علاه؟ ماذا يعمل بك الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل خذ الموقف، وأربط العلاقة بين العطاء العظيم من رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إبراهيم دخل وقال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يعني مو شرط أني بس أدعو إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل واحد يقول لي سلطة عمرك أبشر، في ناس يبغى كذا، إذا واجه أي قضية أو واحد تكلم عليها أو واحد قال ما لك دخل يبطل ينكر المنكر وينهى عن المعروف ويأمر بالمعروف. هذا يشتغل لمن؟ عشان الرد، مو عشان الله سبحانه وتعالى. إذا عشان الله سبحانه وتعالى لأجل الله، ولقد استهزئ برسل من قبلك، أنت أحسن منهم؟ لا والله. إبراهيم لما قال له والده وأبيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، لو ما توقفت نصائحك هذه إيش؟ لأرجمنك، أشنع قتلة، ما قال أذبحك، أرجمنك، أكسر عظامك حتى تموت، واهجرني مليا، قم اطلع برا. وطرد. بعض الناس يا جماعة يظن أن لازم إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر واحد في كل شيء. لا، المعادلة لازم تتعدل عندك حبيبي الغالي، نفسك لازم تتغير. لا، أهم شيء يرضى رب العالمين. أصلا من اللي أعطاك الأولى؟ من الذي وصلك؟ مدير؟ الآن مدير، ونقول له أنصح في مكان عملك، يقول أخشى أن أنصح فأفصل مثلا، صح؟ هذه خدعة شيطانية. طيب كل اللي انفصلوا كانوا انفصلوا عشان لأجل الدين؟ انفصلوا لأجل بيس ناس، عشان رشوة وعشان غيرها. فهنيئا لك إن كان فصلك يكون عن لدين الله عز وجل. طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، طرد؟ طرد. وطرد من الطائف عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع الله له؟ أعاده الله ملكا على مكة، صح؟ طرد إبراهيم عليه السلام ورجع أمة ملك. طرد موسى عليه السلام من مصر، فماذا فعل الله به؟ أورث الله سبحانه وتعالى أن المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. لكن ما هي هذه قضيتي؟ أنا قضيتي أن يرضى رب العالمين. ماذا قال؟ قال وارجوني مالية، فطرده عن بيته. ما عندك إلا بيته، طرد، طرد من قومه وطرد من بيته وحرر. ماذا قال إبراهيم؟ هذا من الحق، إن وفقني الله وإياك له أقسم لا تخرجن من الأرض. طلع إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال لو واحد منا قال تطردني، أصلا الشرها ما هي عليه، الشرها على اللي ينصح، صح؟ انتقم لنفسك وانتصر لنفسك. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طيب ليش ما رد عليه إبراهيم؟ لو كان حظ النفس، لو كان حظ النفس رد عليه، لكن الله سبحانه وتعالى أمره وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي، نفس اللي قاعد يقول أبوه، صح؟ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، رجل فاخر يمشي على نور القرآن، فقال أنا ما أطيعك أني أشرك، لكن سلام عليك سأستغفر لك ربي. خذ الصفات، إنه كان بي حفيا. تعرف إيش معنى حفيا؟ الآن إذا قلت الأخبار عن ملك زار دولة قال وودعوه كما استقبل به من حفاوة وتكريم، حفاوة، فكيف حفاوة رب العالمين؟ خذ أول هدية، إذا كان موقفك أنت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أول قضية سيتحفاك رب العالمين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي، والله سيستجيب الله دعاءك إن أنت أمرت بالمعروف ونهى عن المنكر. ماذا قال الله بعدها؟ ولما اعتزلهم، نجح ولا ما نجح؟ الله عليه السلام نجح في موقف من الأول والأخير، نجح. فلما اعتزلهم يكلمهم، اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ايش الهدية؟ ايش الهدية؟ وهبنا له اسحاق، ما بعد اسحاق ويعقوب. طيب كل الناس عندها اولاد؟ لا، ما قال وكلا جعلنا صالحا، يقول وكلا جعلنا نبيا. يعني بس مجرد نجاحك في موقف ستراه في مستقبلك. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليم. نجاح موقف معك، تنظر ايش جزاءك في السماء. قد يعني سبحان الله، ما لا افهم من هذه القاعده في القران، ان تعب نفسك مع اللي ما يهمونك يريحك الله مع الناس اللي يهمونك. اعيدها، اتعب نفسك في نصح من لا يهمونك، مو يهمونك، المسلمين كلهم يهموني لكن ليسوا مسؤول عنهم يوم القيامه، يريحك الله مع من يهمونك. واضح يا جماعه؟ هذا كلام ربي سبحانه وجل في علاه. خذها قاعدة، هذه النفس قد تبغي عليها بأمر، إيش أمر هذا؟ بإذن الله عز وجل إن شاء الله بعد الصلاة خلاصة، بعد الأذان خلاصة كيف أتعامل مع نفسي بإذن الله حتى ترتقي من أمارة إلى مطمئنة بنصر القرآن إلى لوامة إلى مطمئنة بإذن الله. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. أحبتي الفضلاء، وقفنا عند أن هذه النفس قد تبغي عليها. كيف أبغي على نفسي؟ كم من أحبتي من كان على ذنب وكلنا ذاك رجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم، وأسأله سبحانه أن يستر ما علم ويغفر ما ستر، إن ذلك على الله يسير. وأسأله سبحانه أن لا نرى آثار وعواقب ما فعلناه من ذنوب لو فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض. كم من أحبتي من كان على ذنب ثم جاءته مصيبة، هي نعمة أصلا مصيبة، شوف أي شيء يقربك، أي شيء يقربك من الله ونعم، مهما كان مرض تعب أي شيء يقربك من الله هو نعمة، وأي شيء يبعدك من الله فهو نعمة. أي شيء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فمن رحمة سبحانه إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا المرض، كما جاء في الأثر القدسي إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا المرض ولو أصححته لأفسده ذلك، وهو مريض قريب من الله سبحانه وتعالى ويدعو يا رب، وإذا صح نسي ما كان يدعو إليه من قبل وصار يفجر بالنعم اللي عنده. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، لكنه يحبه فيعلم أنه ما يتحمل، لما فلوس بيعصي فأخذ من الفلوس سنتين أحسن منها في الآخر. إنما هم عبادي وصرفهم على علمي بهم إني أنا العليم الحكيم. كم منا من يكون على معصية ثم تأتي مصيبة أو فتنة أو بلاء فيدعو الله دعاء يا رب نجني من هذه، فإن أنجيتني منها والله لأترك المعصية، ثم ينجيه الله منها. أكاد أجزم أن ليس أحد منا إلا وقد حصل معها. الآن هنا صفقة بينك وبين نفسك، إما أن تكسبها وإما أن تبغي عليها. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، فرحمها الله فكر فرج الكرة، إذا لهم مكر في آياتنا، مباشرة قلب تغير رجع للماضي. قال الله سبحانه وتعالى قل الله أسرع مكرا، انتقلت بسرعة، الله سبحانه أسرع منك يقدر يغلب عليك الدنيا مرة ثانية. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، ماذا قال الله بعده جل في علاه؟ هو الذي يسيركم، أعطانا مثل والله يوقع في حياتنا كلنا، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك في السفينة وجرينا بهم بريح طيبة، صحة وعافية أولاد ولا مشكلة ولا أحد طالب أجار ضيق عليه ولا في أي مشكلة، جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، تغيرت الدنيا ومرض الولد وجاء حادث وصار المهم انقلبت الدنيا. جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. يقول انا وين القاها منها؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه. بس يا ربي هالمرة. كم مرة إيمان؟ بس يا ربي هالمرة. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فأحذر حبيبي الغالي من أنك تأمن بعد ما سلمك رب العالمين. يقول سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. هم أين الآن؟ أين هم الآن؟ على البر ها؟ ثم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم مباشرة خلف. وكان الإنسان كفورا. أين هم الآن؟ أين هم؟ على البر صح؟ بلغ المكان بر الأمان يسمونه ها؟ ما في شيء يسمى بر الأمان، الأمان عند رب العالمين. الآن هو أين؟ في البر صح؟ وظن أن خلاص القضية انتهت وأني لست في مأزق أبدا صح؟ ماذا قال الله بعدها؟ ماذا قال الله بعدها؟ أفأمنتم؟ خلاص؟ الآن أنت لست في يدي ولست في حكمي ولا تحت قدرتي؟ أأمنتم؟ أن يخسف بكم جانب البر الأرض له والبر له وقادر عليكم وقادر عليكم صح؟ أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا. من اللي يقول لا ما نخسف؟ قال أم أمنتم في خيار ثاني أن يعيدكم فيه تارة أخرى يجعل لك حاجة في البحر وترجع أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فإذا أنت هنا وأنت هنا لله عز وجل فلا تأمن مكر الله لكن اقترب منه سبحانه جل في علاه. ما الذي يجعل الشيطان يقف بيننا وبين إصلاح أنفسنا هذه النفس؟ ما هو؟ ترى أمر بسيط يا جماعة، أمر بسيط، هو الشيطان عنده سيناريو واحد فقط، إذا أتيت أن تعصي الله عز وجل يذكرك بشيء وينسيك شيء، يذكرك باللذة اللي تحصل عليها الآن وينسيك حساب هاللذة التي ستعصيها الآن. واضح يا جماعة؟ يذكرك اللذة لكن ينسيك قضية حساب وثمن هذه اللذة. طيب إذا أتيت تطيع الله يذكرك بشيء بنسيك شيء، يذكرك بتعبها الآن، تعب الطاعة الآن وتقوم وتصلي وتكلم تنصح فلان وبتذكر فلان وترى بيتكلم عليك ويمكن ويمكن ويمكن وينسيك النعيم اللي بتجده على هذه القضية. واضح يا جماعة؟ لأجل هذا الشيطان ما عنده لها القضية فقط، هي هذه قضية الكفر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولكنكم نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيت إنهم كانوا لا يرجون حساب. من لفظهم لا يرجون حساب؟ أنساه الشيطان ذكر ربه. واضح يا جماعة؟ وإذا جاءت القضية قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا. فيذكرك بقضية احذر حياة الغالي كل ما ذكرك بشيء اذكر الطرف الآخر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان نساه ايش؟ نساه القضية ها؟ قال تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني كأنك في حفرة أمامك، ثم جاء أحد ومسك بطائف جعل عليك غشاء، ثم أول ما بعدت وجدت حفرة فتوقفت وابعدت عنها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خذها قاعدة حلوة الغالي، كل ما تعبع نفسك ستريحك نفسك، وكل ما تركتها ستتعبك أكثر. تحاول تثبتها وتدعو الله أن يثبتها، وكل ما سجدت قلت يا مقلب القلوب من قلب ثبت قلبي على دينك، تثبتك نفسك وتحثك على الطاعة. ما الدليل؟ ينفقون أموالهم بالليل والنهار قال ابتغاء مرضات الله وتثبيت. من وين؟ من الذي حتى قاعد يثبت على الطاعة وتثبيتا من أنفسه؟ أي أمر تقدمه لنفسك من خير ستجد نفسك تقدم لك. والدليل في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. وهذه النفس تقدم لك العمل الصالح إذا احتجتها، تنهاها اليوم عن المنكر غدا تكون لوامة تنهاك هي عن المنكر. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تضيق عليك لين تتوب. وضاقت عليهم أنفسهم، ما تخليك لين تتوب، لين تصلح هذا القضية وهذا الذنب اللي سويته. يقول الله جل في علاه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا جماعة شوف القسم بإيش؟ بيوم القيامة العظيم، ثم أقسم بالنفس هذه إنها عظيمة لأنها سبب في فوزك يوم القيامة. هل حبيبي الغالي إذا سمعت حكم لله عز وجل وتبين لك أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هل تجد في نفسك شيء؟ ولا تجد لنفسك سلمت الأمر؟ الله قال كذا، رسول الله خلاص انتهت قضيتي. هل تقيم نفسك أن تعرف أنت في أي نفس ثم تنتقد الأخرى؟ قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما أنا إذا اطلع عندي دليل انتهت حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل نفسك تسلم؟ جاءك الحكم سلمت نفسك انتهى خلاص، ولا في نفسك شيء حرجا مما قضيت؟ لأجل هذا حبيبي الغالي كلما اقترفت من النفس اللوامة، نفس الأمارة السوء هنا، وأن تجاهد نفسك وتنهاها اليوم وتقواك بكرة وتقواها بكرة بعد، وإذا أذنبت عد، إن الله يحب التوابين. وكل ما تذكرت الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ما في أحد معنى ذنب، ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. من ذكر هنا؟ من ذكر؟ الحالة والنفس اللوامة. ليش؟ لأن جاهدها كل ما تأمر بالسوء يجاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دائما يدعيها، ادعي لنفسك. من بدأ يدعي نفسه خاص أن يلا يا رب أصلحها، يا رب وأنت ساجد يا رب آتي نفسي تقواها. والله يا جماعة أني ما نقدر إلا بعون الله سبحانه وتعالى. يا رب اهدني للنفس اللوامة واهدني نفس المطمئنة. تلقاك الآن من أول ما تفكر بشيء وتقول اللي تبغى وتفعل اللي تبغى، ثم صرت الآن لا تحاسب نفسك هذا حرام هذا حلال، صار فيه أمر داخل في المعادلة اسمه النفس اللوامة. هذه النفس اللوامة كل ما أطعتها وأطعتها وأطعتها، اليوم أذنبت وبكرة أتوب، والله تصل إلى مرحلة أنها تكون هي النفس المطمئنة. متى توصل النفس المطمئنة؟ إذا أنت تبغى تعرف وصلت ولا ما وصلت، شوف إذا جاءك هم أو جاءك هم لمن تطمئن؟ تشتكي لفلان ولا تشتكي لفلان؟ ولا إذا تذكرت الله اطمئنت. أحد قال لك يا أخي ادعو الله، كلمة كبيرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما هو بلا إله إلا الله، لا، أن تذكر الله سبحانه وتعالى فتنقلب حياتك كلها، تعرف الكون أموري عند رب العالمين. ختاما، امرأة أمريكية موجودة الآن دكتورة في الجامعة تدرس في إحدى جامعات الرياض، مرت بيعني أزمات، هي المسلمة الوحيدة في أهلها، كلهم كفار، كل أهلها كفار، فمرت بأزمات تترف، يعني أسلمت هي قبل يمكن 12 سنة وربنا وربنا وربنا وربنا وربنا يعني طلقت مرتين ومتغربة وهلها كفار شايلة همهم. فقال لها أحد يصبرها مسلم منذ ولادته مسلم يصبرها يقول لها أبشري بخير، الله سبحانه وتعالى يؤخر العبد ليقدم من آخر واحد خرج من السجن؟ يوسف عليه السلام خرج قبل اثنين، واحد قتل وصلب والثاني صار قهوجي عند الخمر، قهوجي خمر عند الملك، وهو الذي خرج صار العزيز مع أن آخر واحد صح؟ السفن كلها لم تخرج في سورة الكهف إلا سفينة واحدة صح؟ كل السفن لم ترجع لله، كل السفن غير مخروقة خسروها أهلها، إنها السفينة المخروقة هي التي كسبها أهلها فقط. فقد يؤخرك الله ليعطيك أعظم من الذين سبقوك في الظاهر. فقالت لهذا الرجل من قال لك أني أنا متوقعة أن يعطيني الحين؟ تقول أنا الآن مثلي إذا راقبت الطالبات عندي في الامتحان أنا أراهم وأقول أنا الآن في الاختبار هذا ما أطلب شيء أنجح، أنا بعد نجحت، أنا الآن قاعد أحل. تقول النجاح والشهادات إذا مت على ما أنا عليه، واضح يا جماعة؟ تقول أنا ما أطلب وأنا باقي في الاختبار، أنا الآن أختبر، واللي يختبر ما يطلب شهادة نجاح ولا يطلب هدية نجاح، أنا أطلب هدية نجاح إذا مت وأنا على الحق. شوف الفكرة هذه اللي قالها الله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ففي قضية يا جماعة، في ناس فاهمة القرآن ويتوها مسلم لكن في إيمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل هالإيمان في قلوبهم، هذا هو الفوز وهذه هي العظم. أحبتي هنا جوائز لنلهم المحاضرة، كم جائزة؟ خمس جوائز، وش لا أكبر فيها عشان نعطيها سؤال جامد؟ الكبير أحسن؟ سبحان الله الملك لا إله إلا هو، الله يجمعها الأفضل جوائز زد بلا شيء. شوف هذه كبيرة أكبر من هذه، هذه أكبر من هذه، لكن أنا ما أعلم مش أحسن صح؟ فقد يكون أحدكم الآن يتمنى هذه وفيها سم زعاف، والله وقد يتمنى هذه وفيها شيء بخمسة مليار. وهكذا في القرآن يا جماعة، يعطيك الله شيء شكله سيء ثم تكون عاقبة عظيمة صح؟ الحية كانت تخوف موسى عليه السلام، لكن بعد الله كانت سبب في نصرته أمام فرعون وأمام البحر، ويوم استغاث أضرب بعصاك الحجر وهي حية صح؟ لكن لما فرح موسى فرعون بفتحة البحر صار وبالا عليه صح؟ والله يا جماعة آيات، فأنا ما أدري وش الأحسن، فلو سألتني لا سامحوني يا جماعة، أنا فعلت في الأفاعيل هذه القضية. أنت تستخير على أمر إما هذا أو هذا، إما هالعلبة الكبيرة الجميلة وإما العلبة الجميلة الصغيرة صح؟ فتستخير أنت ولا تدري أين الخير، لكنك ترى هذه الكبيرة فتودك فيها. طيب لو أنك استشرتني وقلت لي أستخيرك بعلمك، أنا ما أعلم صح؟ فبختار لك الخبيرة والمدري يمكنها أشياء قد تكون أسوأ صح؟ لكن الله جل في علاه حين تستخيره تقول أستخيرك بعلمك وهو يعلم. فوالله يا جماعة الأمر غريب، فقد تأخذ يعطيك، لو كنت أنا أعلم وأنت تقفيني أعطيتك الصغيرة وأنت تقفيني والله أنت تفرح. فإذا استخرت واختار ذلك اللي ما تبغاه فافرح إن كان يقينك بالله عز وجل. السؤال أحبة الفضلاء، السؤال سهل ولا صعب؟ عشان قبل الإقامة تبون سؤال سهل؟ طيب، الشيطان يذكرك بشيء وينسيك شيء في حال فعل المعصية. طيب ما بعد انت سؤال اصبر يمكن تزيديكم يذكرك بشيء وينسيك شيء في حال المعصية. ما هو الدليل من القرآن؟ نزل يديكم وفي أي آية وفي أي صورة؟ لا عطى الدليل بس فقط الدليل. تفضل يا شيخ. ما في إلا واحد؟ كأيكم لا تستعجلوا. ما هو الدليل؟ أحسنت، لكن في دليل ذكرنا عنه أول شهر. بعطيك نص جاهز. سنة كلام جميل، لأن نريدها بدقة حين تفعل أو تريد المعصية يذكرك بشيء وينسيك شيء. جميل، يستاهل؟ يستاهل شيء. بس لا لا مساكين، الكبير والصغير تريد، لا تدري ولا ندري، لكن أسأل الله أن يختار لك الخير. طيب السؤال الثاني يا أحبتي، الله المستعان، معلش بفكر ان شاء الله ما نعطل الناس على الاقامه. طيب احبتي، قد تخون نفسك من تعامل الانسان مع نفسه، قد يخونها، اين الدليل؟ طيب الشيخ اللي عند العمود هنا، سامحوني، انت الشيخ اللي تفضل اللي جنب العمود، ارفع يدك، واللي تو اي واحد. جميل، هذا هو العام، ان النفس الاماره بالسوء العام، لكن ذكرنا قلنا قد تخون نفسك وذكرنا آية. اقرب لك، ها يا شيخ حولها ولا طيب الشيخ يقول يستخفون من الناس، وين ذكر الخيانة شيخ؟ أنت قبل تطلع سمي شيخ. الله مستعان، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. سامحني شيخ، الكبير والصغير، أسأل الله أن يختار لك الخير. والله شكل هذا يمكن جوال صغير، لكنها أكثر من جوال شيخ. طيب، من هذا السؤال ما ذكرناه يا جماعة لكنه موجود في المحاور، قد تبيع نفسك بالتعامل، أما بالتعامل مع الساحر، إن قلت ثانية سهلة، بس من يتعامل مع الساحر ليؤذي الناس يبيع نفسه بيع. معناته انكم مركزين، يعني اللي قلناه كله ان شاء الله جاوبتوه، اللي ما قلناه ما جاوبتوه. ولبئس ما شروا به، شرى يعني باع، شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. الله اكبر، استاهل شيء. طيب يا جماعه، اعظم في نفس غاليه عند رب العالمين، غاليه جدا، هذه النفس اللي تعدت في الأمارة بالسوء ثم صارت لوامة ثم صارت مطمئنة، تصل إلى مرحلة أن الله عز وجل يعلم أنه لا أحد يستطيع كسبها ولا أحد يستطيع ثمنها إلا الله، فيشتريها رب العالمين. قربتها، يشتريها رب العالمين، ما أحد يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. سمى شيخ، إيه تفضل، وش الآية؟ ما سمعت انت باقي تجاوب ولا هون؟ خلاص راجعت. سمع شيخ تفضل. الله اكبر، الايه اعدها، ان الله انفسهم، سبحان الله، الايات كلها فيها اموالهم وانفسهم الا هذه الصفقه العظيمه، لان النفس هذه غاليه فقدمها على كل شيء أغلب المال، إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم، تستاهل الكبيرة والصغيرة. اختر ما شئت. آخر سؤال من سؤالين. آخر سؤالين. تزكية النفس، هل يحق لك تزكي نفسك ولا ما يحق لك تزكي نفسك؟ مع الدليل ترى فيه جوابين. سمي شيخ ونفس وما سواها. قد أفلح، ممتاز، قد أفلح من زكاها. الآن لك نصف الجائزة، بقي فيه نهي أن تزكي نفسك، فكيف يعني؟ يا سلام، إذا تزكي نفسك أنت بمجاهدتها وفعل الأوامر، ولا تزكيها بالحكم عليها أن نفسي تستاهل وأنا أحسن واحد، ولا تزكوا أنفسكم، فبالحكم لا، هو الذي هو يزكي من يشاء سبحانه. تستاهل يا شيخ، الكبير ولا الصغير، اللي تدري تعرف فيه. بقي آخر جائزة، أسأل الله أن يعطينا أعظم هدية في نهاية هذا المجلس. طيب، ذكرنا أحبتي نريد الحل، ما منا من أحد إلا وظلم نفسه. طيب، وأسرف على نفسه، ف الشيخ جاهز، بس اصبر، نريد رقم الآية. أسأل الله أن يزكي أنفسنا. طيب، هناك من يظلم نفسه، فما هو الحل؟ أول، ومن أسرف على نفسه عنده ثلاث خطوات في القرآن، ماذا يفعل؟ من ظلم نفسه يحتاج يعترف، بجاوب عنك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، قولوها يا جماعة من قلب، والله ظلمنا أنفسنا. بقي حبيب الغالي ثلاث خطوات لمن أسرف على نفسه حتى ينجح بنفسه، ما هي ثلاث خطوات؟ أنت شوف. جميل، أول أمر لا تقرب من رحمة الله. جميل، الله أكبر. لاحظ إن الله يغفر الذنوب، لكن سيأتيك الشيطان يقول لك لا، بس الكبائر اللي سويتها أنت ما هو كلها، قال جميعا. طيب، هذه الخطوة الأولى الآن، أن لا تقرب. الثانية، هذه الآن قروض، ما نقرب بإذن الله، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. باقي خطوة ثانية اللي بعدها، وأنيب، خلاص وقف الآن، لا تقنط، ثم قف، برنامج عملي، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. باقي الثالثة، أبقطع لك الحين ثلثين. الثالثة، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الآن ما تقنط، القنوط ما يجعلك تتوب، صح؟ ولا تنيب، فما أقنط، ثم أنيب، ثم أتبع، يعني أقف ثم أتبع. استاهل يا شيخ، أسأل الله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يفرج هم المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر بنا دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم عليك بمن عاد الدين في أي مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغ أحبتي هؤلاء من الخير أعظم مما يرجون ومن يسمع هذا الكلام، وبلغ يا ربي أحبتي أعلى مراتب رضاك، واصرف عنهم من الشر أعظم ما نخاف ويخافون، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. الله يحفظكم وصلي وسلم على أشرف الأنبياء.